ولا عدل منكم، أي منكم يعني من المسلمين، ولا عدل منكم من المسلمين. الآخران من غيركم، أي من أهل الجنة، إذا عجزتم عن المسلمين فآخران فهذا الاثنين من إيه؟ من غيركم، من أهل الجنة. إن أنتم بردتم في الأرض، فدخل في السنة كلمة فرقتم كثيرا، ما معناها؟ فاثرتم، فاثرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت. تحدثونهما، ما معنى تحدثونهما؟ إذا ضعون في الفكر؟ لا، معنى تحدثونهما أي توقفونهما للتحليف، توقفونهما للتحليف من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، من بعد الصلاة أي صلاة العصر. صلاة التفسير القادم الآية دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان أو نص منها، يعني عشان نعرفها تماما في تفسيره. من بعد الصلاة أي صلاة العصر، كما قال ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفسير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل هدف تعيينها لتعيينها عندهم للتحليف بعدها، لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعظيم الحلف بعد العصر. من حلف في حديث مؤثر الآن، من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب المهلكات، أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر، فوقت العصر له وضع خاص بالخدم فيه، وإن كان الإنسان مخالفا بالصدق في الحلف كل وقت. لكن هل تتكلمنا المدة العينة في تفسير صلاة العصر في هذا النص بالذات؟ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر كما قال ابن عباس وسنة من التابعين، وعدم تعيينها لتعيينها عندهم في التحليف بعدها، لأنه وقت اجتماع الناس، لأنه وقت اجتماع الناس، لأن الناس في الغالب إذا كانوا في الصبح فترة الضحى والفجر وكذا، لكن إذا جاء العصر في الغالب ينحط الصبح بعد العصر، حتى كان عنده الاهتمام وجاء للعصر خلاص بدا ايه راحت عليه التفتات يعني في هذا الوقت. وكنا ذكرنا قطع اعتقد من مده لما تكلمنا على الخسران الذي يؤخر زيارته الى بعد العصر، بالمثال الرجل الذي كان يتجر في الواح من ايه؟ من الثلج، قوالب من الثلج لبضاعة ساعته، فإذا لم يستطع أن يبيعها حتى دخل العصر وانفض الناس ورجعوا وما في يعني الناس يحفرون، يعني كم تكون في فترة الصلاة عظيمة، لأن فترة الغرفة فترة رأس الناس كان رأس ماله ايه؟ فيكون ماحل. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الآية ولا عصر إن الإنسان لفي خسر حتى حصلت واقعة يوم من الأيام، كانت السوق بعد العصر، فتاجر من كان رجل كان يبيع الثلج المجمد قوالب الثلج هذه، يحمل قوالب الثلج ويجري في الشارع وفي السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يلوذ رأس ماله، ارحموا من يلوذ رأس ماله، لأن هذا الثلج إذا ذاب وصار ماحل هل تستطيع لا يعرف فرأس المال نفسه يلوذ. فنفس الشيء فقال ان هذه الايه والعصر ان الانسان لا في خسر، يعني العصر وقت مال الانسان هو الوحيد، فاذا ما عملت الوقت فقد خسرت الربح وخسرت ايضا نفس راس المال اذا ضاع عمرك. الفهم هذا الاستفراد فقط بمجرد التخليف بسبب صعوبه الايه. ايضا من بعد الصلاه هي صلاه العصر، فاول شيء سبب تخصيص صلاه العصر لأنه وقت اجتماع الناس، خلاص خد الصوت والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تقابل ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وفي صلاة الفجر وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفة سيد الملائكة معنى إيه؟ معنى طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تكثير للشهود منهم على كفه او كرهه، معناه ان الشهود تكثر من بني ادم، لان الناس اذا خدعها الان ما في شهود، امر اخر ملائكه في الليل وملائكه النهار موجوده شاهده على هذا الذي يحلف، ان حلف كاذبا او حلف كذبا هذا فيه تكثير للشهود عليه من الناس ومن الملائكه، فلعل هذا هو الحكمه في تكثير صلاه العصر. وطبعا هذا يبلغ صلاه الفجر، صلاه الفجر ناس تعود إلى بيتها وممكن ما يستمع ما يجب أن يجب أن يجب أن الناس يكونوا قد خرافة المساجد الأخرى الله أعلم. فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري الزهري قال في تفسير الآية بعد الصلاة قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت أي صلاة من الصلوات الأخرى وذلك لأن الصلاة داعية إلى المسلم الصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يصلى من تكون صلاة العصر لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أو الصلاة تدعو إلى الخير يعني إذا كان من عهد التحداء والمرتب إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهى عن أن يكذب في خارجه فهي داعية إلى المسلم الصدق وداعية إلى عمل الكذب والجوع كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجن إما للعهد العهد الذهني فإذا قلنا إنها العهد يبقى إلى صلاة العصر زي إيه صلاتها فرعون للرسول فمعروف من هو الرسول ها موسى عليه السلام الملك فرفع وعطى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام ها طيب وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا الكلام مهجورا الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلاه اذا كنا للعهد هي الصلاه المعهوده عندكم هي صلاه العصر التي تحلفون بعدها او الجن من بعد الصلاه يعني اي صلاه تشمل كلها يعني صلاه على قول الزهري يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم من انكم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقدمان بالله ان يرتبكم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فيقسمان اي راح يحلفان بالله ان ارتبتم أي إن سكتتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من شركة البيع. قوله تعالى: لا نشتري به ثمنا. لا نشتري به ثمنا. جواب للقتل. جواب للقتل. يعني والله لا نشتري به ثمنا. أي يقولان: لا نأكل لأنفسنا بدلا من الله. أي من كرمته عرضا من الدنيا أن نهتكها ونزيلها للحديث الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولا كان أي لو كان من يقسم له ونشهد عليه المجهول عليه الصح والكلام لا قربى أي قريبا منا ولو كان يعني الفعل ولو كان لا قربى المقصود ولو كان بعد الفعل أكتب يعني الاسم اسم كان ولو كان هو ذا قربى يعني من يقسم له ونكتب عليه فالمدلول عليه صح والكلام تدل عليه ذا قربى اي قليلا منا تاكيد لتبرعه من الحلف كاذبا ومبالغه في التنزه عنه كانه من قال لا ناخذ لانفسنا بدلا من حرمه اسمه تعالى ما لك ولو انضم اليه رعاية جانب الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني إذا كان قريبا ما كنا نفعل هذا فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ وضح فهو أبعد من أن نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر من الله تعالى بإقامتها وإراقتها إلى نجم كريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها إن إذا لمن الآثمين إن إذا يعني إن إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المتقرين في الإثم ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر أي إن اطلع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوصيين استحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على قيامتهما، أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإظهار سبيلهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما. أي نعم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الذين اللذان حلفا، إن اصطلح بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غلول من المال، أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يكون مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق، أيضا لإظهار الحق وإخراج كبيرهما لما ادعيا من استحقاقها استحقاقهما لما تأيديهما. إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال، هذا رجل مثلا وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو من حقنا، واضح؟ فآخران من فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني إيه؟ يعني من ورثة أخرهم، من ورثة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان، أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة، أي اليمين، فالأوليان فاعل استحق، ومفعول استحق محذوف، قدره بعضهم وبيتهما، فقدره ابن عطية ما لهم وتركتهم. وقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة لأنها حقهما ويغلوا بهما فجدا سابقين. وقرئ على الجنائل المكعور، أي من الذين استحق عليهم الإثم، أي دنيا عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني إيه؟ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، فإنه قيل ومنهما؟ من هذان أكرام؟ جواب الأوليان، الأوليان أي هو بدل من الضمير ليقومان أي من آخران. وقد جوز ارتفاعه باستحق على حد المضاف، أي استحق عليهم نجو الأول، استحق عليهم نجو أو استحق عليهم نجو الأوليين منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفت للذين، مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب الشهادة لكونهم أحق به لأنه لا يتمم من أقرباء الميت. وقرئ الأوليين على التثنية وانتقامه على المدح، أفاده التثنية. وقرئ الأولين تثنية الأول نصا على ما ذكر كما في البيضاوي، والحقيقة كان كبير أيضا في الأعراب نصا على هذا الخبر في الأعراب. أين لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني بالقبول من شهادتهما، أي بقولنا إنهما كانا وكانا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش تخلينا لا لقولنا، يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل ده في السفر وزعموا أو يعني زعموا أنه أن هذا المال اللي كان معه هو من كبر يعني لهما ذا أو أعطاهما إياه، واضح؟ أو أوصى به إلينا أي نوع من الخيانة أو الغلول، فيؤتى بهذين الرجلين بعد صلاة العصر ويحلفان على هذه الوصية. فإن عثر على أنهم استحق إثما بان أنهم استحق إثما بالخيانة أو الغلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقارب الأولوان، يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقارب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة، ويختمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما، يعني لقولنا، لقولنا لا شهادتنا يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتنا. قولنا إلى أكثر لا شهادتنا يعني على هذين لأنهما قاما وكذبا. هذا المعنى فشهادتنا المقصود لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وقاما ويعني فيها الدعوة من الاستحقاق. هذا القول منا أحق من شهادتهما المتقدمة لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثنين. وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق فيها أو فيما قلنا فيهما من الخيانة لا نتهمهما جزافا. إنا إذا لمن الظالمين. إنا إذا يعني هنا اعتدينا لمن الظالمين أي أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. فنكون غالبون أن يعني أن نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء أي من أوجنا الوضعين الحق في غير موضعه. ومعنى الآية الكريمة أن الرجل إذا حضرته الوفاة في السفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجدهما فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا. فإذا قدم بتركته إذا قدم بتركته لأهل بقى في البلد فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم. الورقة يكون فعلا صادقين الرجل فعلا كان معاه كذا ألف جنيه مثلا أو ذهب قد كده فعلا هذا هو المال الذي كان معه ويتوكل الورقة قول هذين الشاهدين. فإذا قدم بتركته فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا قبل قولهما وتركا وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كتبنا ولا كنا ولا غيرنا. لكن هل حلف؟ لم يحتج حتى الآن إلى التحليل يعني هكذا استفلت لما أعود العبارة أن هذا الكلام خلاصة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين يعني معي مال كذا أعطوه لفلان أو الوصية كذا إلى آخره فإن لم يجد هنا لدي المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. فإذا قدم بتركته فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا يخلص اليوم. وإن اتهموهما إن طعن الورقة في هذين الرجلين فإن هم اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتبنا ولا كتبنا ولا كنا ولا غيرنا. فإن اطلع الأوليان الأقربان من المجلس على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتزيد شهادة الأولياء. هذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر ليس في جانب القتل فيكسب المستحقون على القاتل فيدفع من أمته إليهم كما هو مقرر في باب الفسادة. وقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة رواه أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الأزهري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة غيركم إلى آخرها قال برئ الناس منها غيري وغيري عدي بن بداء وكان نصرانيين يحتجبان إلى الشام قبل الإسلام فأتى الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديلة ابن أبي مريم بتجارة معه زام من فضة يريد به الملك وهو أعلم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام كان اسمه فرق أخذنا ذلك الجام الفضة يعني تبعناه بألف درهم وقت كناش أنا وعدي. فلما سلمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا. فخطف الجار فقد الجار قالوا يعني أعطون ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه الباقي دفعوا إلى أهلي ولم يذكر شيئا عن الجار. فطبعا أهل كان يعرفون أن هذا الجار أعظم ما يملك فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال سبيل فلما أسلم بعد حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحلم به على أهل دينه فحلف. فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا. فقام عمرو بن العاص رجل آخر منهم فحلف فنزعت 500 من علي بن بدر. قتل رواه بن ريد وابن جرير عن محمد بن اسحاق به فقتله. وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم بينا فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله هذه الآية فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف. هذا الايه الاثنين هم الايه الاولوان. فنزعت 500 من علي بن بدر. ثم تكلم الترمذي على اسناده يعني نفس القصه تقريبا والحديث يعني اصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجان هو الاله جان القصه وتخويفه ان يجعل عليه الخصائص من ذهب تخويف النفس. ومن الشواهد اللي اتصل بهذه القصه ما رواه ابن جرير باسنادين صحيحين وابو داود باسناد رجال وزكاه عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الصلاه بدقوقه بل اسمها دقوقه قالت حضرته الوفاه ولم يجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته. فاسهم رجلين من اهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره وحجم الكوفة ببركته ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلم وأحلم بعد العصر بالله ما صان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها موازية غيري وشركته. قال فأمضى شهادتهما يعني قوله هذا امر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام. يعني هذا الحديث لم تتكرر بعد وفاه الرسول عليه السلام منذ حديث في قصه سليم وعدي بن بداء. ثم قال عز وجل ذلك ادنى ان ياتي بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. بين عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقدره ذلك. يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق حسن أقرب أن يؤدي للشهادة على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. ذلك يعني هذا التشريع لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا من أهل الكتاب يعلمان أنهم إذا بدل أو غير ثم اعترف الأوليان اللي هم الأقرب للمجد على ما فعلا واتهمهما فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إلى الورقة. وإذا عرفوا إذا عرفوا ذلك فإن ذلك أدنى يكون ذاكعا لهم إلى أن يأتي بالشهادة على وجهها خيرا أو يجب معنى الذات والحقيقة يعني على حقيقتها. قال أبو سعود وهذه كما ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور. ذلك يعني ذلك التغليظ بالتحليف ويكون بعد ذات العصر لكي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس والاهتمام بالله ما غير ما ولا وسلم إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبه عنه المقام كأنه في ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على مسجدها ويخاف عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أو يخاف أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب، واسمعوا أي ما تؤمرون به كما عقبوه، فالله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم، يعني ما يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام، الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحمول خلائله، لأنه تعالى قال حين الوصية أي وقت أن تخف الوصية وتلزم، إذا تجد الوصية إذا ظهرت أمارات الموت يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويكتب عن الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى إثنان غير عدل منكم على أن الحكم تركه أن يشهد به إثنان عدلان، وهذا الإخلاص لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا، فبقوله تعالى في النور ثم لم يأتوا لأربعة شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام الموقعين إنه سبحانه ذكر ما يحصل به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المرسولة ولا بأيمان الحكامة ولا بأيمان النعام وغير ذلك مما يغير الحق ويغرده ويدل عليه. والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا، فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، أي يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يقصد ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع متابعة غيره في ظهور الحق أو إدخال عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى وآخران أو آخران من غيركم زمان على صحة شهادة الذمي على المسلم عموما، لكن خرج زواجها بما على وصية المسلم في السفر بالإذن، يعني تصح شهادة الذمي على المسلم، هذا هو المسلم أو آخران من غيركم، لكن خرج زواجها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميون قد نسخت، وعن الحسن رب أبي ليلى والأوزاعي وشريح والرازي لله وجده الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة، وكان ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ، وقال قانون والحسن والهادي إنه ثابت. ويقول الفاطمي أقول لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها و تستدعي التعرض لمثل هذا. كان بالقول في اعلام الموقعين امر تعالى في الشهاده عن وصيه في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين او اخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار. والايه الصريحه في قبول شهاده الكافرين على وصيه في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعده ولم يجئ بعدها ما يمسكها، فان المائده من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، ليس في سورة النائمة منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن يفسر من غيركم ومن غير قبيلتكم، هذا ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده. عن في قوله تعالى من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ بأنواع كثيرة زمانية أو بدنية، يغلب اليمين من ناحية الزمان يغلب عن طريق الزمان، فأن يكون بعد العصر إذا أردت تغليب اليمين فإنه يكون بعد صلاة العصر. أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو في مكة بين الركن والمقام. ولذلك يعني ورد في بعض الأثار تغليب الحلف بين الركن والمقام، حتى في الحديث أيضا يبايع الرجل بين الركن والمقام لشدة حرمة المكان وهو مكة المكرمة ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الأسود يعني مكان إبراهيم عليه السلام، حتى إن هذا المكلف الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مكلفا لكن الآن مكلف الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وبين زمزم، هذا المكلف يسمى الإيه؟ الحطيم. الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحكمه. أيضا كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا النوع من التغليب أضافوا أشياء كما ترون، قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة، أما في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المسجد عند الصخرة وبغيرهما في المسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلب بزمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفكر. قالوا وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكم إلا في غير سبيل. قال بعض الزيدية هل التغليف في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحسان؟ أيضا من يعني الأشياء التي حدثت في تغليب الأيمان أن يأتي بالمصحف وهذا عينه عليه كنوع من التغليب في هذا الحدث. قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة المختار التغليب في الأيمان لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين المقتدى بأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي، قال المختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي الفرج في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على أن تقسم بالله يمين وليست أقسم فقط، كلمة أقسم فقط دون أن يكون بالله لا تكون يمينا، لكن إذا قال إذا أراد أن يقسم فيقول أقسم بالله، لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال ابن يزيد تطبيق الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة الايه؟ الأولياني الأولياني بخصوص الواقعة التي نزلت لها، ثم كان رواية البخاري السابقة أيضا والإشارة إلى اكتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضا، وإن كان فيهم كثرة ممكن في الورثة كثيرون، لكن الذي الحديث الذي وقعت فيها باثنين. ثم يقول الحاكمي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريب بكر، هذا مثلي في كتابه المسمى للكشف، هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يستفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يسقط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، وقد ذكرناها مشروحة في كتاب المفرد. قال ابن عطية هذا كلام من وقع له المجاز من في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بينتقد في كل 30 ورقة يعني يعترض على كلمة انه ممكن يجمع تفسيرها في ايه في 30 ورقة، قد يعترض عليه الامام ابن عطية. ما كل ما في المعطية؟ لا اسمية أبوية أصدقى مهمة لأن المعطية هو واحد مشهور جدا، ولكن الناس تجعل أن هو نفس المعطية، أبو محمد عبد الحق إمام جليل جدا من أئمة المغرب، الإمام أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية أيضا. فالمعطية يعلق على كلام مكي حينما قال واحسن نسخة ما فيها لديه 30 ورقة غلطة. فقال معطيه هذا الكلام من لم يقع له المثال في تفسيرها. يعني ليس عندنا الخطوبة العلمية ما يدل على 30 فهي تحتمل أكثر من ذلك. وذلك تغير من كتابه رحمه الله تعالى. يعني كتاب مكي. قال سعد في حكيته على الكتاب واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. أقول أو تقولون هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما قاله حبر الأمة وترجم ما من القرآن في معناها عن التفكيك فيها والتكلف لإدخالها تحت القواعد والتنحر لتأويلها. فقل ما مثلناه من مخاطر تأويلها وكل من الشاكرين. كل ما يجب أن نكتب هذه الخاتمة الحسنة لكن حتى نكمل التفكيك ونكمل ختمه نكتب بأسس تفسير الجليل نكتب لما قرأه في الضوء دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث. وبالتالي ما يبقى من سورة المائدة هو الربع الأخير من سورة المائدة. فالاحتراب إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء بعد القادم. فنقول من الآن حتى يتعدى الإخوة بالمراجعة في الخلف إن شاء الله تعالى.